واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال رحمه الله: فيه أربع مسائل. الأولى فيه يعني في كلام الله في قوله وإن أحد، والله هي آية يعني، فلو قال آية أو قال فيه الأمر واحد. ففيه يعني هذا الكلام كلام الله، فيه في هذه الآية في كلام الله في هذه الآية أربع مسائل. الأولى قوله تعالى وإن أحد من المشركين، أي من الذين من المشركين، من هم المشركون؟ قال أي تفسيرية، من أي بيانية، الذين أمرتك يعني يا محمد بقتالهم، يعني في قولي فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، من هؤلاء إن أحد منهم استجارك يعني طلب منك أن تجيرهم يعني من القتل، سأل جوارك يعني أن تجيره وأن يكون بجوارك، يعني سأل جوارك أي أمانك وذمامك. شو ذمامك؟ يعني عهدك، ذمامك ذم يعني العهد. فأعطه إياه يعني أعطه سؤله. سأل جوارك، استجارك سين وتاء للطلب، سألك الجوار فأعطه ما سأل، فأعطه إياه. لماذا؟ ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرا يعني قبل مما سمع، قبله يعني تقبله رضيه، فهذا شيء حسن فحسن. وإن أبى يعني ما آمن نعوذ بالله، فرده إلى مأمنه يعني لا تقتله، فرده إلى مأمنه يعني إلى مأمنه، إلى المكان الذي يأمن على نفسه فيه يعني لجماعته يعني. وهذا الحكم ما لا خلاف فيه يعني مجمع عليه بين العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم. قال مالك رحمه الله تعالى الإمام مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال جئت أطلب الأمان، قال مالك: هذه أمور مشتبهة، يعني ممكن يكون كذاب، ممكن يعني إذا رأينا هذا حربي. شو حربي؟ يعني بيننا وبينهم قتال، وهؤلاء مهدورو الدم ومهدورو المال من باب أولى يعني، إذا لقينا وجدنا يعني قال في طريق بلاد المسلمين، يعني تعرض الإمام مالك لهذه الآية وهذه هذا الحكم والمسألة. قال إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال ادعى جئت أطلب الأمان، يعني هي قال. وهذا إذا بالله ما آمن الكذب عنده يعني عادي. قال مالك هذه أمور مشتبهة، يعني ما تعين له شيء يعني يقول به، لكن الذي يرى قال وأرى أن يرد إلى مأمنه لظاهر كلام ربنا فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال ابن القاسم المالكي يعني وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا، بساحلنا يعني ببلدنا، فيقول ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع، هيك ظننت، فيعني لا تفعلوا معي شيئا، فأنا عندما أتيت على ظن وشيء بنفسي أنكم لا تتعرضون لي بإيذاء. فقال وكذلك، شو وكذلك؟ يعني أن يرد إلى مأمنه، يعني كذلك الحكم بما قاله الإمام مالك. وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول، يعني يدعي ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع، يعني حتى ينهي أمره، يعني مثل ما قال الإمام مالك وأرى أن يرد إلى مأمنه. كذلك هنا أيضا يقصد بها الحربي. طبعا كذلك، شو معنات كذلك؟ الحكم كذلك الذي قال له إمام مالك والمسألة نفسها يعني. وظاهر لكن هذا أتى تاجرا يعني ما وجدنا، يعني في بعض الخلاف لكن الحكم واحد. وظاهر الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، يقول يعني لأنه قال ربي سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ها يعني اتركه وأمنه لأنه يريد أن يسمع كلام الله، يعني لها الغاية كأنه عله هي. فالشيخ يعني الإمام القرطبي علق على ما قاله الإمام مالك وقاله ابن القاسم، قال لكن الآية وظاهر الآية يعني هذا مثل إيراد على هذا الكلام، يعني يرد على هذا الكلام أن الآية ليست عامة كما قلتم، يعني إذا وجد الحربي فقط، لذلك قال هذه أمور مشتبهة. وابن القاسم قال إذا نزل تاجرا هذا لا بده يسمع كلام الله ولا بده شيء. إيه؟ قال الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، فنحن نطمع بإسلامه ونجاته. إيه؟ فأما الإجارة، الإجارة أنا عندي لو قال فأما أن نجيره حتى ما يروح الدين إلا بعيد، يعني طبعا لإجارة مصدر وأن نجيره أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر نفس الشيء. يعني فأما أن نجيره لغير ذلك فإنما هي يعني المسألة والحكم هكذا لمصلحة المسلمين، يعني ننظر للمصلحة، يعني كما مثل الإمام مالك وابن القاسم. فأما الإجارة يعني أن نجيره لغير ذلك، شو لغير ذلك؟ شو ذلك؟ يعني سماع القرآن والنظر في الإسلام، فهذه بدها اجتهاد. يعني نرجع، ما هي مصلحة المسلمين في هذا الإنسان؟ والنظر فيما تعود عليهم على المسلمين منفعته، يعني مو على الإطلاق. يعني كلام جميل الله يرحمه. الثاني، يعني المسألة الثانية، قال: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان، أمان يعني إذا أمنه السلطان، السلطان يعني رئيسنا، يعني أن أمان السلطان جائز. شو جائز؟ يعني نجيزه ونعمل به، لأنه شو؟ لأنه السلطان مقدم للنظر والمصلحة. يعني ما قلنا هناك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته، فالسلطان أول من يكون يعني يعلم هذا النظر وهذه المصلحة. وما وليناه إلا لأن عنده هذه الأهلية. فقال: لأنه مقدم للنظر والمصلحة. نائب للسلطان، نائب عن الجميع، كل أفراد الشعب، يعني نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار، هيك الأصل. هذا لذلك انتخبنا، هيك الأصل، ودفع المضار، جلب المنافع ودفع المضار. يكون إذن أمان السلطان عندما يؤمن أحدا من هؤلاء من الحربيين، إذا أمنه السلطان ما حدا بيمد إيده عليه، ما أحد يعني يصيبه بأي شيء، هذا بأمان السلطان. طيب، واختلفوا في أمان غير الخليفة السلطان، يعني فالحر، يعني اختلفوا إذا أمنه واحد من أفراد الناس، من أفراد الشعب كما نقول، واختلفوا في أمان غير الخليفة. كلمة غير الخليفة يدخل فيها الناس كلهم، كبار وصغار وذكور وإناث، يعني كل أفراد الشعب. طيب هؤلاء لو أمن هذا واحد من هؤلاء، فالشيخ بده يبين، قال: فالحر يمضى أمانه. الحر يعني أي واحد من أفراد الشعب إذا أمنوا نعمل بمقتضى تأمينه أمانه. يعني هذا أمن هذا الرجل، فما أحد يعني يمتد إليه بأي إيذاء. فالحر يمضى أمانه عند كافة العلماء، إلا أن ابن حبيب، بعض العلماء المالكية قال: ينظر الإمام فيه. يعني عندما أمنه، من أمنه من أفراد الناس، الإمام ينظر، لأن نظر الإمام يعني أقرب للصواب من نظر هذا الفرد، ودليل أن الإمام انتخبه جميع الناس. أما هذا ما وفق عليه الناس، أكيد الإمام أكفى منه بهذا النظر، وهذا مقبول يعني. طيب، من جملة يعني غير الخليفة كما قال الشيخ، وأما العبد فله الأمان. يعني في عنا عبيد، أتى هذا العبد وجعل هذا المستجير في أمانه، هو عبد ما بيمون على حاله، لكن له يعني رجل الرجل يعني. وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب، أنه مذهب يعني الشاذة المالكية. وبه يعني بهذا القول أن أمان العبد ماض، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي كل أمة يعني مجتهدة، والثوري سفيان وأبو ثور كذلك، وداود يعني الظاهري، ومحمد ابن الحسن تلميذ أبي حنيفة. وقال خلصنا داود يعني بأنه أن أمان العبد ماض، كل هذه الأمة يعني بالمذهب المالكي وعند السادة الشافعية وعند أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق والإمام الأوزاعي والإمام الثوري والإمام أبو ثور، كل أئمة هؤلاء، وداود يعني الظاهري ومحمد ابن الحسن، ماذا؟ نمضي أمانه هذا العبد. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أمان له. شو لا أمان له؟ للعبد لا، هذا يعني هو لا يعني غير ولي نفسه، لا يستطيع أن ينفذ ما يريد في نفسه، فكيف يؤمن غيره؟ لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا أمان له، وهو القول الثاني لعلمائنا. يعني عند السادة المالكية عندهم قولان نؤمنه، والقول الآخر الثاني لا نؤمنه، لكن الأول والأول أصح، يعني نؤمنه اللي الجمهور العلماء قالوا فيه، والأول أصح، يعني هذا صار الله يعفو عنا، يعني الأمر نقرأه قراءة. هلا يعني نحن نريد الأمانة منهم، نسأل الله السلامة، يعني إذا أمنونا بيكون شيء منيح، مع أنه ببلادنا يعني انقلبت الأمور، نسأل الله العفو والعافية. ليش؟ لأننا انقلبنا على دين ربنا، انقلبنا على ربنا، لذلك انقلب علينا أعداؤنا وتولونا وترأسونا وأمروا علينا، هيك صار فينا. ولا هذا الكلام يعني وارد؟ هذا الكلام تستطيع تتكلم معه كلمة؟ إذا دخل بيم الدنيا عليك، نسأل الله العافية. يعني إذا سلمت روحك كتير كتير شيء بتكون شيء ممتاز، يعني أما تتعرض يعني لإنسان كافر عند الله ما يساوي قلامة ظفر. شو قديش بيساوي؟ أدى قيمته قلامة ظفر ما يساوي هذا. العلماء ذكروا قالوا قلامة ظفري أو ظفري المؤمن خير من ملء الأرض كفارا. يعني فهذا الذي لا يساوي، نسأل الله العافية نتقرب إليه، يعني لعله يؤمننا، مع أنه ما لنا حربيين، يعني لسنا حربيين. لذلك هذا الذل اللي ركيبنا بتركنا للعز الذي هو الاتجاه والإقبال إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله أصدق القائلين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب وين العزة؟ ما لنا شايفينها. ما لك شايف أنك؟ ما لك شايف صفاتك؟ صدق الله العظيم، الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أعطيني هذا وصف وبعدين اللي وين العزة؟ ليش مؤمنون هؤلاء؟ نسأل الله العافية. هذا الذي يعصي، هذا الذي يفعل يعني الموبقات والكبائر، هذا آمن بالله، آمن بالله. لذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اتصفوا بصفات المؤمنين. فالله يكرمنا بهذه العزة التي ذكرها سبحانه وتعالى. وهذا ما بيرجع إلا إذا رجعنا إلى ديننا. والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون، يعني الإمام القرطبي رجع القول الأول اللي هو قول الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، كلهم مثل بعض، مو هذا غني هذا فقير، هذا عامل هذا مثلا طبيب، كلهم مثل بعض، هذا تعدى على هذا، هذا يقتل بهذا، تعدى عليه أتى مثلا آذاه في طرف من أطرافه نأخذ القصاص منه. تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم، يعني بعهدهم، يعني إذا عاهدهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أدنى واحد منهم، والعبد أدناهم، لكنهم من المسلمين. قالوا فلما قال أدناهم جاز أمان العبد. وكانت المرأة كمان أضاف لذلك، المرأة الحرة أحرى بذلك، يعني بأنها إذا آمنت ودخل في جوارها أحد الحربيين نؤمنه. إذا العبد أمننا فالمرأة كذلك من باب أولى. قال وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك. ولا اعتبار، هذا يأتي هذا جواب على إيراد، يعني قالوا العبد والمرأة في القتال لا يسهم لهم، لا يعطون، فكيف الذي لا يسهم؟ شو قال في هذا؟ رد على أبي حنيفة حيث رأى أن ما لا يسهم له في الغنيمة، يعني ما له حصة، نعطيه رضخ بيسموه، نرضيه رضا، يعني شيء ما بنحرمه أبدا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني إنسان موجود أعطيه شيء، أما هيك بينظر بتحترق بعينه هي. فساهم ماله، فرأى رحمه الله أبو حنيفة أن من لا يسهم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. فقال بقى الشيخ ولا اعتبار بهذه العلة، أنه لا يسهم له، لا يسهم له شيء ثاني، أما لا يجوز أمانه، لا يجوز. نعم. وقال عبد الله عبد الملك بن الماجشون، هذا من السادة المالكية، لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، يعني موقوف على إجازة الإمام. فجذ بقوله عن الجمهور الذين قالوا بجواز أمانه. وأما الصبي فإذا، يعني ما هو أمان، حكم أمان الصبي إذا أمن واحدا من هؤلاء الكافرين الذين أتوا ليسمعوا كلام الله مثل ما قال الإمام مالك، أو أتى مثل ما قال تاجر، أو وجدناه في الطريق، الصبي أمنه، هذا نافذ. وعبارة الصبي دون البلوغ لاغية، لا طلاق يصح ولا زواج يصح ولا بيع يصح، هيك ساعة للسادة الشافعية ما بصح. إذا أما قال وأما الصبي ففيه تفصيل، فإذا أطاق القتال جاز أمانه لأنه من جملة المقاتلة، يعني عم يقتل، يعني الرجل يعني له يعني يثبت مركزه، يعني هو كالرجال، صار أخو الرجال، صار أخ الرجال. فإذا أطاق القتال جاز أمانه لأنه من جملة المقاتلة، ودخل في الفئة الحامية، شو يعني التي تحمي يعني. قال: وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بإيش؟ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين. هذا لا شفنا حربي للقتل ما من أمنه. قال الضحاك والسدي، قال فمنسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين. وقال الحسن: هي محكمة سنة إلى يوم القيامة. الحسن البصري. وقاله مجاهد كمان هذا الكلام. وقيل: هذه الآية إنما كان حكمها، يعني في تفصيل، لا قالوا منسوخة ولا قالوا محكمة. قال مجاهد: وقيل يعني ينقل، وكأنه يعني نقل ما تثبت منه. لذلك قال وقيل، أو يقول قيل يعني ينقل الأقوال، مو شرط يكون قيل صيغة تمريض. وقيل يعني قال العلماء، في من العلماء قال: إنما كان حكمها هذه الآية باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا، يعني المذكورة بالآية أربعة أشهر بعدين خلص انتهى. وليس بعدين، قال الإمام القرطبي: وليس بشيء هذا الكلام، يعني ما في، لأنه الآية مطلقة ومقيدة بالأربعة أشهر، لا يكون هذا. قال سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن أراد الرجل منا، هذا مين؟ المشرك، يعني يسأل ويتكلم مع سيدنا علي رضي الله عنه، فقال: إن أراد الرجل منا، منهم يعني من الكفرة، أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة، قتل. يعني وأنتم يعني تقرؤون القرآن، وبالقرآن هذا موجود. والشيخ بهذا النقل كأنه عندما قال وليس بشيء يبرهن على صحة كلامه شيخ القرطبي. فقال علي: لا، من قال لك يقتال؟ لا ما نقتله، والآية صريحة. هذا بدل أنه بعد الأربعة أشهر التي ضربت نرده، لا ما في، التفصيل ما هو موجود. فقال علي رضي الله عنه: لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني معناته محكمة الآية، حتى يسمع كلام الله. قال بعدين الشيخ: وهذا هو الصحيح، والآية محكمة. طبعا نقل ما قال فيها العلماء. ثم قال الثالثة، شفتها؟ يا الله، بسم الله. الثالثة قوله تعالى: وإن أحد، أحد مرفوع، يعني لفظ أحد، لفظ أحد مرفوع، نعم، مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده، يعني وإن أحد من المشركين استجارك، وين الفعل؟ استجارك، هذا فعل، يعني استجار هذا فعل. فأحد كل لفظ يعني يكون مرفوع